هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أحب الجلوس على شاطئ النهر للاستمتاع بالنشرة العليلة، فماذا تفهمون؟ وهل تتساءلون عن تلك النشرة العليلة التي أستمتع بها وأنا أجلس على شاطئ النهر؟ دعونا نعود لمعجم العرب لتزول الدهشة وليذهب العجب. كلنا يعرف أن كلمة النشرة تعني بياناً يكتب وينشر ليعلم ما فيه، وقد تكون نشرة طبية كالتي تلحق بالأدوية، وقد تكون نشرة صحفية أو نشرة أمنية. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النشرة تعني أيضا النسيم. نعم، النسيم. وعلى هذا فحين قلت لكم أحب الجلوس على شاطئ النهر للاستمتاع بالنشرة العليلة، فأنا أعني أحب الجلوس على شاطئ النهر للاستمتاع بالنسيم العليل. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.